من أسباب قدومه إلينا. نشكر الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، ويشرفنا كذلك أن نستقبل الأخ الدكتور الفاتح وزير الرعاية الاجتماعية وسعادة المعتمد، أين ذهب، وكل الأخوة الضيوف الكرام، ونيابة عن جامعة الجزيرة ومركز القرآن في جامعة الجزيرة وأعمال السنة الطلاب، نرحب بجميع الحضور هنا، ولن أحول بينكم وبين الشيخ الذي تفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يجزي الإخوة الكرام في جامعة الجزيرة خير الجزاء من مدير ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس، وأن يجزي الإخوة أيضا في هذه الولاية في ولاية الجزيرة خير الجزاء، ويجزيكم أنتم أيضا خير الأجزاء والأجر على هذا الحضور المبارك. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذا المكان مثابين مأجورين، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأن يجعل الله تعالى جائزتنا حين تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام أحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضى يوما خارج المدينة، فلما كان في أثناء رجوعه نزل على رجل أعرابي في الصحراء، نزل عليه في خيمته، فوضع له ذلك الأعرابي ما يوضع للضيف عادة، وضع له ما يوضع من تمر وقرى ولبن وما شابه ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي: إذا جئت المدينة فأتنا، إذا جئت المدينة زرت المدينة مر علينا حتى نكافئك ونكرمك كما أنك أكرمتنا. فلما مضت أيام أقبل ذلك الرجل إلى المدينة ومر على النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى وأراد أن يعطيه هدية، لكنه لا يدري ما هي الهدية المناسبة لهذا الرجل، فأراد أن يخيره، أن يسأله إيش الهدية المناسبة، فقال له عليه الصلاة والسلام: سلني، يعني أطلب مني شيئا أعطيك إياه، سلني. المفترض في مثل هذه الحالة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سلني، أن تطلب منه شيئا لا تستطيع أن تجده عند غيره من البشر، لا تقول أعطني طعاما أو شرابا، هذا تجده عند غيره. أطلب منه، قل يا رسول أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك أن تدعو الله لي أن يكون دعائي مستجابا، أسألك يا ربي أن تدعو الله لي أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، أطلب شيئا يستحق أن يذكر. قال الرجل: أسألك. قال: نعم. قال: أسألك دابة أركبها، أعطني جمل. ما هو الجمل تطلبه من غيره ممكن يعطيك إياه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جملا، ثم قال له: سلني. قال: وكلبا يحرس غنمي، أعطوه كلب وأعطوه كلبا، والنبي صلى الله عليه وسلم متعجب. ثم قال: سلني. قال: وجارية تخدم أهلي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل. أنا ما أريدك تكون مثل علماء بني إسرائيل ولا مثل أنبياء بني إسرائيل، على الأقل يا أخي كن مثل عجوز من عجائزهم. أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ هذه جديدة عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يرتحل بقومه، نعلم أن بني إسرائيل تتابع عليهم الأنبياء، فمن أواخر من أرسل إليهم موسى، ثم عيسى عليه السلام، ثم أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. فيقول عليه الصلاة والسلام له، يقول: إن موسى لما أراد أن يرتحل بقومه من مكانهم الذي هم فيه، وقعت عليهم ظلمة، أظلمت الدنيا فجأة، فتحير موسى: إيش القصة؟ إيش اللي حصل؟ فقال له قومه: إن يوسف، النبي الذي قبله، قالوا: إن يوسف قد أخذ علينا العهد والميثاق ألا ننتقل من مكاننا حتى نخرجه من قبره ونحمله معنا. فقال موسى عليه السلام: فأين قبر يوسف؟ قالوا: لا ندري، لا يعرف قبر يوسف إلا عجوز منا. قال: ادعوا هذه العجوز. فجاءت العجوز، فقال لها موسى عليه السلام: أين قبر يوسف؟ قالت: لا أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي، أنا عندي طلب، تعطيني إياه أدلك على قبر يوسف. قال: وما سؤلك؟ ظن أن المرأة تريد 100 درهم أو ثيابا أو بيتا أو بعيرا. قال: وما سؤلك؟ قالت: مرافقتك في الجنة، أنا أريد أن يكون مرافقا للأنبياء في الجنة. فكأن موسى استعظم ذلك، يعني الطلب كبير، المعلومة التي ستعطينا إياها صغيرة، مجرد معلومة أخذتيها عن من كان قبلك، مجرد معلومة يوسف مدفون هنا، ومرافقة الأنبياء في الجنة التي يبذل الناس لأجلها أموالهم وأرواحهم ويفارقون ديارهم، وأنت تريدين مرافقة الأنبياء لأجل تقول يوسف هنا؟ فكأن موسى استعظم ذلك. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، هذه تستاهل، اللي تعلق قلبها بالآخرة وصارت همتها عالية، أن أعطها سؤلها. فقال: لك سؤلك، الجنة عند الله ليست عندي، لك سؤلك. فدلتهم على موضع ماء، ماء مجتمع بعد مطر أو نحوه، قالت: انزحوا هذا الماء. فنزحوه من موضعه، يعني حملوه بالدلاء وأبعدوا، قالت: احفروا في هذا الموضع. فحفروا ثم استخرجوا جسد يوسف عليه السلام وحملوه، فأضاءت عليهم الدنيا. والحديث صحيح عند الإمام أحمد الطبراني وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص دائما على أن يكون المرء عالي الهمة، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني يشجع أصحابه على هذا. قال يوما عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب كما في صحيح مسلم، وكان ربيعة غلاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرب إليه وضوءه، ربما أحيانا جلس هذا الغلام في الشارع عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام ماء من البئر خرج، وإذا الغلام ينتظر فيقول: لا أحضر ماء من البئر، يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم محبة وإكراما. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يوما أن يكافئه، فقال عليه الصلاة والسلام له يوما والغلام يصب الوضوء عليه، قال: يا ربيعة بن كعب سلني، يعني أطلب مني شيئا، سلني. المفترض الذي نتوقع في هذا الغلام أن يطلب 10 دراهم أو رداء أو ما شابه ذلك. قال: يا رسول الله أنظرني حتى أفكر، عطني فرصة أفكر، هذه الفرصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول لي سلني هذه ما تتكرر. يا رسول الله أنظرني حتى أفكر، فكر. وجعل هذا الغلام يفكر، يفكر إيش ممكن أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وينتظر من هذا الغلام أن ينتهي من تفكيره، فرفع الغلام بصره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وتعجب، وظن أن الغلام يريد شيئا آخر لكنه خجل، فقال له عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، يعني لعلك تريد شيئا آخر وخجلت، أو غير ذلك. قال: هو ذاك، إذا حصلت لي الجنة لا أسأل في غيرها، هو ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام له: من أمرك بهذا؟ يعني هذا الجواب لو أسأله رجلا قد بلغ من السن عتية وجمع خبرات الحياة ربما لا يجيب هالجواب، أنت كيف استطعت أن تأتي بهالجواب بهالسرعة؟ قال: من أمرك بهذا؟ مين يا ابني الذي قال لك إذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام كذا أجب بكذا، من أمرك بهذا؟ قال: لا أحد، لا أحد، غير أني نظرت في الدنيا فعلمت أني إن سألتك شيئا من الدنيا ذهب، لكن أردت أن أسألك شيئا من أمر الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام له وقد أعجب به، قال له عليه الصلاة والسلام: لا أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكان ربيعة بعدها لا يرى إلا راكعا أو ساجدا. هذه الهمة العالية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليها أصحابه هي الهمة التي تدفع الإنسان إلى كل نجاح. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لا تقول: يا ربي دخلني الجنة لو تضعني عند الباب بس، يا ربي دخلني الجنة لو تحطني عند العتبة. لا، اجعل همتك عالية. إذا طلبت الجنة ما أريد الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، أريد الدرجة اللي فوق أعلى الجنة. قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. قال: فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، يعني هو صاير في الوسط من الجنة لكنه أعلاها، كما أن قبة المسجد هي أعلى المسجد وهي وسط المسجد. قال: فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. الصحابة الذين كانت همتهم عالية هم الصحابة الذين صار لهم تأثير في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه لو وزن إيمان الأمة بدون نبيها صلى الله عليه وسلم، إيمان الأمة وإيمان أبي بكر، لرجح بإيمانها إيمان أبي بكر. أبو بكر هذا كيف كانت همته؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن الجنة، وتكلم عن أبواب الجنة، وأخذ يقول عليه الصلاة والسلام: في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون، وفي الجنة باب يدخل منه المجاهدون، وللجنة باب يدخل منه المصلون، وللجنة باب يدخل منه قراء القرآن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم 8 أبواب للجنة، بدأ عليه الصلاة والسلام يخبر بهذه الأبواب. فقال أبو بكر: ذكر، طيب أنا حتى أدخل من باب الصوم سأكثر من الصوم، لكن برضو الصلاة لازم أكثر صلاة، إذن سأدعى من باب الصلاة، لأن كل واحد صاحب عبادة يدعى من عند الباب، يدعى عند باب الصيام يقال: يا فلان تعال، لأنه يكثر الصيام. عند باب الصلاة يقال: يا فلان تعال، لأنه يكثر يصلي الضحى دائما، ويصلي السنن الرواتب، ويصلي الوتر، ويحرص على صلاة التراويح في رمضان، فهو دائما صلاة صلاة، فأصبح من أهل الصلاة، فينادى يوم القيامة من باب الصلاة. باب قراءة القرآن: يا فلان تعال، لأنه يكثر قراءة القرآن. أبو بكر بدأ يفكر: طيب أنا سأكثر من الصوم، أدعى من باب الصوم، لكن برضو بأكثر من الصلاة، طيب أنادى من باب الصلاة، طيب بأكثر أيضا من قراءة القرآن، أنادى من باب قراءة القرآن، طيب ممكن يوم القيامة باب الصوم يناديني، وباب قراءة القرآن يناديني، وباب الصلاة يناديني، يمكن يحصل عليه مشكلة يعني. فقال أبو بكر: يا رسول الله. قال: نعم. قال: هل على أحد من ضرورة، يعني هل عليه مشكلة أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ يا رسول الله، أنا لن أكثر فقط من الصوم، ولن أكثر فقط من الصلاة أو من قراءة القرآن أو من الصدقة، كلا، أنا يا رسول الله سأسابق أصحاب الصوم في صومهم، وأسابق أصحاب الصلاة في صلاتهم، وأصحاب التلاوة في تلاوتهم، وأصحاب الصدقة في صدقتهم، وأصحاب الجهاد في جهادهم، أنا بسابق هؤلاء كلهم، بسابق هؤلاء كلهم. يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، وإني أرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. هذه يسمونها الهمة العالية، هذه الهمة العالية: إذا غامرت في شرف المهروم فلا تقنع بما دون النجوم. كان الصحابة يتنافسون فيها الهمة، وقصة منافسة أبي بكر وعمر مشهورة، والقصص في ذلك عند الصحابة في طريقة تنافسهم وفي شدة حرصهم على أن ينالوا دائما معالي الأمور، القصص في ذلك مشهورة. ولذلك صار الصحابة رضي الله تعالى عنهم رؤوسا في كل نجاح، إن جئت إلى الصدقة، إن جئت إلى الجهاد، إن جئت إلى طلب العلم، إن جئت إلى حفظ الحديث وكتابته ونشره، إن جئت إلى الرحلة في طلب العلم، إن جئت إلى التصنيف، إلى حفظ القرآن، إلى العبادة، إلى غيرها من الأمور، تجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما يكونون في أعلى المقامات في هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر دائما من دنو الهمة، ويقول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. أن دائما إذا تريد الرزق لا تخلي رزقك شحادة من الناس، بل كن أنت اللي متصدق، بدل ما تكون يدك هي السفلى والناس اللي يضع درهم واللي يضع نص درهم واللي يضع لك تمر واللي يضع لك كسرة خبز، ولا تستطيع أن تقول له لا. واحد أعطاك شيئا يسيرا ما تستطيع تقول لا يا أخي، إما تعطيني 100 ولا تعطيني شيء بسيط، لا ما أرضى، ما تستطيع، سيأخذها العبد وهو ذليل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن أنت العزيز، اجعل يدك هي العليا، واليد العليا خير من اليد السفلى. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال: وفي كل خير، ما دام أنه مؤمن في كل خير. جاء رجل مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي، قال: يا رسول الله أنا فقير ومسكين. هالكلام ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحبه، يعني لو جاءني شخص مثلا عاجز عن الاكتساب ممكن نعطيه، لكن رجل مليان فتوة ويقول إيش حد؟ قال: يا رسول الله أنا مسكين وضعيف ولا عندي شيء وكذا، يا رسول أعطوني أي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك في بيتك؟ قادر عليه الصلاة والسلام أن يقول لأصحابه: من تصدق عليه فله كذا وكذا، لكن ما يريد ربي أصحابه دائما على الشحادة، وأن يصبح الواحد داني الهمة، أريدكم كلكم تصبحون أغنياء وليس فقراء. قال عليه الصلاة والسلام له: ما عندك في بيتك؟ قال: عندي حلس نجلس عليه. الحلس هو الجلد، يعني مثلا جلد شات أو نحوه، لكنه بالي من كثرة ما استعمل، من كثرة ما استعمل أصبح كأنه قطعة ورق خلاص، يعني حتى الفرو اللي عليه راح. قال: عندي حلس وعندي نعلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئ بالنعلين. راح الرجل جاب النعال وحطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذين النعلين؟ نظروا الصحابة إليها، إلا والله نعال قديمة ومقطعة. قال واحد: يا رسول الله أنا أشتريها بدرهم. قال: من يزيد؟ قال واحد: بدرهمين. قال: خذها، هات الدرهمين، خذها الدرهمين بدرهم، اذهب الآن اشتري طعام لأولادك، عندك الآن ضرورة. الدرهم الثاني لا تأخره إلى بكرة وتشتري بطعام ثاني وتأتي تقول: يا جماعة النعال راحت والدراهم خلصت، أعطوني غيرها. لا، اذهب الآن واشتري فأسا وحبلا وارجع إلي. راح الرجل واشترى قطعة فأس وحبل وجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة خشب عنده وأدخلها في الفأس وربطها عليه، ما قال اذهب واحتطب وارجع إلي، ما قال اذهب اشتغل حدادا أو نجارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسد عليه جميع أبواب الاعتذار. لو قال له راح اشتغل خياط عند فلان، كان يقول: أنا ما أعرف أخيط، أنا لو أعرف أمسك الإبرة يا رسول الله ما جيت أشحد. قال: عذر جاهز. لو قال له اذهب واشتغل نجار عند فلان، كان قال: والله ما أعرف أشيل المطرقة ولا المسمار، أنا لو أعرف ما جيت أشحد. لو قال اذهب اشتغل حداد، كان: لا والله أخاف من النار وأخاف ما أقدر أشتغل حد. أعطاه شغلة ما فيها عذر، راح اشتغل حطاب، امسك الزرع والحطب واقطعه من تحت، ما في احد يقول ما اعرف، ما تحتاج تدريب. ذهب الرجل جمع الحطب وربطه وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام بنصف درهم او نحوه. ها الان صار عندك درهم ونصف، عندك الفأس والحبل يسوى درهم وعندك الآن نصف درهم، وأولادك شبعانين اليوم، اذهب وغيب وجهك عني 15 يوما، 15 يوم لا أشوفك، تجي تشحت ولا تطلب، 15 يوم لا أشوفك، اذهب وكل يوم اشتغل نفس الشغلة، كل يوم اذهب واحتطب وبع، أشوفك بعد 15 يوم. فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد 15 يوما وقد جمع 15 درهما. شوف كيف دربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب ويحفظ وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، سواء أعطوك أو منعوك أنك تشتغل أحسن لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا؟ لأنه يريد عليه الصلاة والسلام أن ينشأ في أمته مجموعة من الأعزة، مجموعة من الرجال، ليسوا ناس منكثرين يمشي في الطريق وإذا هذا قد أعطاه يوم من الأيام كسرة خبز، وهذا أعطاه شوية تمر، وهذا أعطاه ذاك اليوم النعال قديمة عنده فيعيش دليلا. لا، يريد الصحابة أن يعيشوا وهم نجوم، أن يعيشوا وهم أعزة رجال، وبالتالي يقودون الأمة. لكن لما يتعود الواحد على الشحادة وعلى دنو الهمة هذا لن يصنع مجدا. أقبل مرة الحكيم بن حزام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحكيم بالمناسبة هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان حكيم له مواقف من قبل الإسلام، لما قريش قاطعت النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، شعب بني هاشم، وشعب بني هاشم يعني الحارة الشارع اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابناء عمه. تعرفون أحيانا في بعض البلدان يجتمع الأقارب في حارة معينة أو في شارع، خاصة إذا كانوا ساكنين بخيام أو بيوت يعني مبنية بشكل بسيط. فجاءت قريش وضعت حرس على مدخل الحارة هذه كلها، وقالوا ممنوع أحد يدخل إليهم بطعام، وممنوع يطلع من عندهم طعام يبيعونه، ممنوع أحد يتزوج منهم أو يزوجهم، مقاطعة لبني هاشم. وكان في الشعب عبد المطلب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة، مجموعة. فأقبل مرة حكيم بن حزام وجاي بعير ومليان البعير طعام، لأنهم كادوا أن يهلكوا في الشعب، حتى يقول سعد بن أبي وقاص: وأنا في الشعب ذهبت مرة أتبول، وأنا أتبول حسيت أن في صوت تحت بولي، صوت غريب، فلما انتهيت نظرت وإذا قطعة من جلد بعير، فأخذتها وغسلتها وشويتها ودققتها ثم خلطتها بالماء وكفتني 3 أيام. تخيل جلد بعير مخلوط بماء حتى ما يموت من الجوع. الصحابة أكلوا ورق الشجر. فجاء حكيم بن حزام رضي الله عنه قبل إسلامه، جاء ومعه البعير بيدخل الشعب إلا في حرس، واحد واقف رئيس على هالحرس أبو جهل فرعون هذه الأمة. فقال له أبو جهل: إلى أين يا حكيم بن حزام؟ قال: أدخل الشعب. قال: إلى أين بهذا الطعام؟ قال: هذا طعام، هذا مال لعمتي خديجة، إني أؤدي لعمتي مالها. قال: لكننا قد قاطعناهم. قال: نعم قاطعناهم، لكن هذا المال لها ليس لي، هذه فلوسها يا أخي ليست تبعي، أنا أعطيها فلوسها. قال: لكننا قاطعناهم. وأقبل أبو جهل يتعلق بخطام البعير بيمنعه، وحكيم بن حزام يدفعه بيدخل وهذا يمنعه، حتى تعارك. فأخذ حكيم بن حزام وجد لحي بعير، لحي بعير الفك السفلي للبعير، وجده مرمي على الأرض، فأخذه وضرب به وجه أبي جهل فشج وجهه، شج رأسه وجهه، جرح وجهه، وجعل الدم يسيل ودخل بهذا البعير. حكيم بن حزام رجال من أيام الجاهلية والإسلام. فلما أقبل حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وكذا في المدينة، قال: يا رسول الله أعطني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم مضى. بعد 4-5 أيام جاء حكيم الحديث، يا رسول الله إذا عندك شيء أعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم متضايق من الوضع كذا. فلما مضى أيام أقبل حكيم الحزام، يا رسول الله أعطني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حكيم الحزام، إن هذا المال حلوة خضرة. المال اللي يجيك ببلاش حلو، ما في تعب. أنا إذا كل يوم أو أنا طالع الصبح يجي واحد يحط في يدي مثلا 1000 ولا 2000 ولا 3000، ما شاء الله عليه، أنا بأنبسط، لا تعبت ولا وقفت في الشمس ولا ذهبت لأجه كده، فلوس جاءتني ببلاش. قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاء نفس، واحد أخذه بحقه بعزة نفس بشغله، بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، واحد أخذ بالشهادة، لم يبارك له فيه. يقول حكيم بن حزام: فقلت: والله يا رسول الله لا أسأل أحدا بعدك شيئا، والله لو أموت من الجوع ما أروح أمدي للناس، لا أعيش عزيز من هاللحظة. وفعلا مضى حكيم الحزام حتى مات. بل النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة مع الصحابة بايع 7 من أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام، شوف هالقضية كانت مشغلة بال النبي عليه الصلاة والسلام دائما، إن الواحد يعيش عزيز همته عالية، لا يقنع بما دون النجوم، ما فاز باللذات إلا مغامر. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: تبايعوني على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وجعل عليه الصلاة والسلام يذكر لهم البيعة وهم يقولون بايعنا، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم، يعني تقاتلون معي، وهم يقولون نعم نعم نعم بايعناك بايع. يقول الصحابي: ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية، يعني قال كلمة بايعوني عليها، وكأن عليه الصلاة والسلام ما رفع صوته بها لأنه ثقيلة ويخشى ألا يطيقوا أن يطبقوها من رحمته بهم. قيل للصحابي: ماذا قال؟ قال: وعلى، يعني تبايعوني، وعلى أن لا تسألوا الناس شيئا، ما تمدون يدينكم للناس، خلكم رجال أعزة، خل همتك عالية، كن أنت التاجر، أنت طالب العلم، أنت الشيخ مش أنت المستفتي، أنت الإمام مش أنت المأموم، أنت الخطيب مش أنت المستمع. قال: وعلى ألا تسأل الناس شيئا. يقول الصحابي: فلقد والله كنت أرى أحد هؤلاء 7 الذين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل الناس شيئا، إن أحدهم ليكون على بعيره فيسقط صوته، العصا اللي معه تسقط من عليه من يده إلى الأرض، فلا يقول لأحد الناس ناولني صوتي، لا، ينيخ البعير ويأخذ الصوت ويرقى البعير مرة ثانية ويبعث البعير. وتتعلمون يا جماعة أنتم أكيد، يعني ركبتم الإبل أو ربما أكثركم، البعير الركوب عليه صعب، وإذا قام البعير ما يحب يجلس ويقوم كثير، هو ما هو شات، هذا شغلة أن يقوم وأن يقعد مرة أخرى، أن يقوم وأن يبرك شغلة، ومع ذلك سهل عليه هو فوق البعير يقول لو سمحت بس عطني العصا، هذاك يخفض رأسه يقول تفضل عصاك، لكن لا يريد يسأل الناس شيئا، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا، معناه لا تسأل الناس شيئا. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يربيهم على مثل ذلك. بل قال عليه الصلاة والسلام حتى في العبادات يريد الهمة أن تكون عالية، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء، النداء للصلاة يعني ما في الأذان من أجر، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يقول لو يعلم الناس إيش الأجر اللي في الصف الأول والأجر في للذي يؤذن لجاءوا كلهم يتزاحمون على الصف الأول حتى ما يكون في حل إلا القرعة، خاصة جاء نعمل القرعة اللي يقع عليهم يكونوا في الصف الأول من شدة الهمة التي يربي عليها أصحابه. الهمة العالية يا جماعة هي التي جعلت الصحابة ينجحون في حياتهم، لو كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عند الواحد همة عالية لما وجدت الصحابة لهم تأثيرهم في الجهاد أو في العلم أو في قراءة القرآن وحفظه أو في الدعوة إلى الله تعالى أو في نصرة الدين. إلى اليوم لو لم يكن التاجر له همة عالية وعنده قدرة على المواصلة وإن تعب أو غيره لما وجدت الناس لهم تأثير اليوم. أنا جلست قبل فترة مع واحد من تجار الدنيا الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله، رجل عمره الآن في 80 أو ربما جاوزها، وصاحب بذل وخير ومساجد إلى آخره. فحدثني عن بداياته، توفي أبوه وهو صغير فنشأ يتيما، يقول فذهبت إلى المدرسة كغيري، ثم وجدت أن ما عندي أحد يطعمني ويسقيني، فخرجت من المدرسة وذهبت أشتغل في السوق وأنا عمري 8 سنوات أو 9 سنوات، فكنت أشتغل حمالي، حمال. طبعا الرجل اللي أنا أتكلم عنه الآن الثلث الذي يعني أوصى به أن يكون ثلثا قرابة 15 مليار ريال، هذا الثلث فضلا عن بقية ثروته وما وزع وما عمله. يقول كنت أشتغل حمال فكنت أجوع، تعرف الشخص اللي جالس على طاولة يعني ممكن يتحمل من الصبح إلى المغرب ما يأكل، لكن الشخص اللي يشتغل ويشيل ويضع ويحط ويروح ويجي هذا يحرق وبالتالي يجوع. يقول فكان في خباز يبيع خبز، يبيع الخبزة الواحدة ب4 قروش، فأنا أكسب قرش من هنا ونصف قرش من هنا وكذا من الحمل يعني والحط. يقول فكنت إذا جعت أروح وأشرب ماء كثير من المسجد أملأ بطني وأهلك من الجور وأشرب ماء كثير حتى تغيب الشمس. إذا قرب غياب الشمس، الخباز قديما يعني الناس خلاص مع غياب الشمس ما في كهرباء ولا يتكلم عن شيء قبل 70 سنة يعني ما في كهرباء ولا شيء، فالناس يأون إلى بيوتهم خلاص مع غياب الشمس الأمور كلها هادئة يعني يتعشون وصلوا العشاء وينامون. يقول فالخباز مع غياب الشمس لا يستطيع أن يبقي الخبز عنده إلى بكرة يخرب، فهم مضطر يبيع. يقول فأنظر من بعيد إذا بدأت الشمس تغيب، إذا الخبز كثير علمت أنه بيعمل تخفيضات، فالخباز إذا بدأت الشمس تغيب وقرب المغرب يقول يا جماعة الخبز ب4 قروش 4 قروش، ما يأتي أحد، يقول الخبزتين ب4 قروش، ها يقول وأنا جايع. لكن إذا كان الخبز كثير أقول والله بيعمل تخفيض أكثر، فيبدأ ينظر يا جماعة 3 خبزات ب4 قروش، يبدأ الناس ينشطون، يقول إذا الخبز كثير أقول بنزل أكثر، يا جماعة 4 خبزات ب4 قروش يعني خلصوني بس لا يقعد عندي الخبز. يقول فأجي وأشتري، بدل ما أشتري الصبح خبزة ب4 قروش أشتري 4 خبزات ب4 قروش، طلع الخبز بقرش. شوف يعني الهمة. يقول وجمعت القرش على القرش جوعا وتعبا ونصبا، أنام من غير عشاء، أصحى ما في فطور، أشتغل أي شغلة. يقول أحيانا يقول اشتغلت مرة عند شخص يحتاج إلى الرماد في شغله، ما أدري إيش كان يشتغل، المهم يحتاج أن يجمع له الرماد، شفت لما تضع الحطب وتطبخ طعامك بعدين يصير الرماد. يقول فأنا أطوف على البيوت أجمع الرماد، طبعا حتى يجمع الرماد لك أن تتخيل الرماد كيف يطير على وجهه وعلى شعره وعلى ثيابه وربما يدخل أنفه. يقول فآتي البيت وأقول أعطوني الرماد اللي عندكم، طبعا كثر خيره أنه يشيله لأن أهل البيت لازم يشيلونه من المطبخ، فيقولوا لي أول شيء ادخل اكنس المطبخ ولا ما نعطيك الرماد. يقول أدخل وأكنس مطبخهم عشان آخذ شوية رماد أحطها في الكيس أوديها للي أنا أشتغل عنده حتى يعطيني آخر النهار 2 3 قروش. صار عند الرجل شوية قروش، وصل عمره 15-16 سنة وفتح محل بقالة، وبعدين شوي شوي كبرت البقالة حتى الآن الرجل يملك مليارات، يملك مليارات. لكن كيف وصل إلى هذا الحال؟ إلا على جسر من التعب. ما في أحد ترى يا جماعة يعني اللي يقولون إن التجار في العالم الذين آباؤهم تجار لا يتعدون نصف في المئة، اللي أبوه تاجر صار تاجر من بعده. طيب والبقية اليوم؟ البقية كلهم تعبوا على أنفسهم حتى وصلوا إلى هالمرحلة العالية. هالرجل هذا الذي تعب هذا التعب، انظر الآن كيف يتعامل مع الحال، كيف يتعامل مع نفسه ومع أمواله. يحدثني، لا بأس أن أذكر لكم ربما قصة أو قصتين مما حدثني بها مباشرة يعني من لسانه إلى أذني. يقول لي، كان يتكلم عن الشباب ويقول الآن الشباب يعني ربما ما يحرصون كما نحرص. يقول مرة ذهبت إلى دواجن الوطنية، هو عندهم دواجن الوطنية في القصيم تنتج يوميا مليون دجاجة، مليون واحد قدامه ست أصفار تباع في السوق، تنزل في السوق. فيقول مرة رحت واللي ماسكها واحد من عياله مدير عليها. يقول فأخذت لي لفة وجيت ونزلت من السيارة وأخذت أتمشى في المزرعة يعني، وإذا فيه كسرة أو كسرتين خبز مرمية. فاتصلت على ولدي مدير، قلت وينك فيه؟ قال أنا طالع. قلت تعال الآن. طيب أقول لك تعال الآن. يقول فجاني في مكاني. قلت إيش هذا؟ هذا خبز. من اللي راميه؟ قال لي يباه يمكن واحد من العمال رماه يعني. قال لي اتصل على المطعم اللي يعطي العمال كل يوم، انت عندك 3000 عامل. قال نعم. قال اتصل على المطعم اسأله كم خبزة يحط لهم الصبح مع الافطار. اتصل على المطعم، على مدير المطعم اللي موجود في المشروع، كم تحط خبز؟ قال والله حط 4000 خبزة. قال قل له بكرة يحط 3500 في الصبح مع الافطار. جاء الافطار اللي حط الرجال 3500. اتصل الاب بعد الظهر سأله، قال اسأل مدير المطعم بقى خبز على الطاولات؟ قال نعم والله بقي خبز. قال بكرة خليه يحط 3000 خبزة. جاء من بكرة اتصل به، ها بقى خبز على الطاولات؟ قال يعني بقي قطع صغيرة. قال قل له بكرة يحط 2500. جاء بكرة حط 2500 خبزة لثلاثة آلاف عامل. فلما اتصل بعد الظهر قال ايش اخبار الخبز والعمال؟ قال والله يا ابي ما بقي كسرة خبز، العمال بدوا ياخذون كسر الخبز، اللي يخلص الفول، اللي يخلص البيض، اللي يدور يا جماعة اعطوني خبز، باقي خبز اعطني القطعة اللي عندك. قال لي ممتاز، بكرة خليه ينزل 2700 خبزة ولا يزيد، زودهم 200 يعني ها كالصدقة. شوف الحياة اللي عاشها كيف ربته وجعلت عنده الهمة العالية حتى بدأ ينفق في سبيل الله ويصنع، لأن الرجل تعب حتى استطاع أن يصل. أنت يا ابني ويا بنتي إذا أردت أن تصل لا تجعل في نفسك أولا ترسل إلى نفسك رسائل سلبية، إني إنسان فاشل، وأني أنا لو كنت أصلا في البلد الفلاني كان حصل لي كذا، ولا لو كنت في البلد الفلاني حصل. لا ترى في ناس في بلدان يعني يعني ربما أحوالهم أسوأ من حالك ووضعك، ومع ذلك برزوا وصار لهم وجود ونشاط، وفي ناس من أبناء بلدك برزوا وصار لهم وجود ونشاط. من يخبرني كم عدد الأطباء السودانيين اللي يشتغلوه في بريطانيا؟ بس الأطباء اللي في بريطانيا، سيبك من اللي في أمريكا وكندا وإلى آخر، بس الأطباء اللي أصلهم سوداني اللي موجود في بريطانيا كم؟ اللي أبغى واحد يعطيني يعني رقم حقيقي، أنا في رأسي رقم، لكن إن كان ربما أحدكم أدرى مني بسأل على المصدر. ترى هاي يا ابني، ما مصدرك؟ النت موقع يعني موثوق؟ تذكر اسم الموقع؟ لا مش عيب، ممكن يقول ما أذكر أو أذكر، بس يا ولدي أقصد أنت متأكد من المعلومة؟ طيب 7000، أنا كنت أظنهم 2000 طبيب، يمكن 2000 طبيب هم الاستشاريين أو كذا ربما، لكن هذا رقم برضو ليس بعيدا، 7000 يعني. وربما بعضهم نشأ بجانب بعض الناس اللي كان يقول أنا لو أنا هنا ولا هنا كان تجدني لي وجودي في العالم، ما هو هذا استطاع واستعان بالله وصار له وجوده. فلذلك يا إخواني وأخواتي، إذا أراد الإنسان أن يكون له همة عالية ووجود وتأثير، لا بد أن يتبع عدد من الأمور. أول شيء الثقة في الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى يعينه، لا يسيء الظن بربه ويقول والله أنا يعني ما أظن الله يوفقني، ما أظن الله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. حتى الموت لا تموت إلا وأنت تحسن الظن أنك مقبل على رب كريم ورحيم وغفور، وأن الله تعالى سيرفع درجتك. والنجاح صحيح في مقومات معينة عليه، لكن برضو ليس شرطا أن هالمقومات تكون موجودة عند الناس جميعا. فيه ناس ما عنده أي مقوم من مقومات النجاح ومع ذلك استطاع أن يكون له تأثير ووجود وغير ذلك. ذكروا أن الشافعي طبعا توفي أبوه نشأ يتيما، تروا الإمام أحمد نشأ يتيما بالمناسبة، جموع من العلماء كلهم أيتام. فجاءت به أمه إلى المدينة فقيرة المسكينة ما تجد شيء تأكله، ولدها مثلها الصغير، فجاءت ودخلت إلى المدينة جاية بالولد حتى يطلب العلم عند الإمام مالك إمام دار الهجرة. فجاءت بالولد قالت يا ولدي روح اطلب العلم، ادخل هالمسجد يا ولدي واطلب العلم عند الإمام مالك. وهي تخاف على الولد فتجلس عند باب المسجد حتى الولد يخلص ويطلع، فكان لا معه ورقة ولا صحيفة ولا لوح ولا أقلام، ما معها أي شيء. فكان يأتي عند الإمام مالك ويستمع، وربما أحيانا وضع أصبعه السبابة في فمه على لعابه وجعل يحركها على كف يده اليسرى. فالإمام مالك له هيبته والسائلون نواكس الأذقان، أحد يقدر يرفع عينه في عينه؟ ف لاحظ الإمام مالك هالطفل هذا يحضر كل مرة يعبث فمه ويده، ايش اللي هذا جاي يلعب؟ فمشاها الإمام مالك أول يوم وثاني يوم، اليوم الثالث انتهى الدرس نادى قال تعال تعال، جاء قال لا تحضر معنا خلاص لا تحضر. قال ليش ما أحضر؟ عمره 10 سنوات أو 11 سنة. قال ليش ما أحضر؟ قال أنت تعبث، أين كتبك؟ أين لوحك؟ أين قلمك؟ قال أنا فقير ما عندي، أنا يتيم ما عندي ورقة ولا عندي قلم، ما عندي شيء. فقال فلماذا تعبث بفمك ويدك، ليش تعبث؟ قال أنا لا أعبث، أنا أكتب الحديث. قال أي حديث؟ قال أنت تحدث وأنا أكتبه في يدي حتى أحفظه. فقال وأذكر شيخنا العلامة الله يغفر له الشيخ بن جبريم كان أحيانا وهو يدرسنا إذا جاء يسمع حديث يكتبه كده على الهواء من يعني من شدة حفظه لصورة الحديث. قال أنا أكتب الحديث بيدي، فإن شئت حدثتك بما حدثتنا به في هالثلاثة أيام. تخيل عدد الطلبة الكبار ملتمين وهالطفل الصغير أمام مالك، قال حدثني ويسرد لحقها ثلاثة أيام. فعظم شأنه في عين الإمام مالك وأصبح الشافعي إماما من الأئمة. ما نشأ ترى يا جماعة نقول والله أبوه كان عالم وكان يعطيه فلوس ومدرسة وكان يعطيه مدري إيش، أحيانا يتيسر لك ذلك وأحيانا لا يتيسر. ولذلك الاستعانة بالله تعالى هذا أولا. الأمر الثاني الثقة في النفس، تثق في قدراتك. أنا الحمد لله لست أغبى من غيري ولست مجنونا ولست يعني عندي زهايمر ولا عندي مشكلة في عقلي، الحمد لله أنا طيب وبخير وعقلي زين، لست أقل من غيري. يبغى ليشد حيلي شوي بس يكون عندك ثقة في نفسك أنك تقدر تصرف من وقتك وتصرف من جهدك وتصاحب من يعينك وتدعو الله تعالى وتضبط علاقتك باللي في السماء سبحانه حتى رب العالمين يوفقك بإذن الله. كذلك من أهم الأشياء اختيار الصحبة المناسبة اللي تعينك. انتبه فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين ما شاهوا. بعض الناس أحيانا له همة عالية لكن يلتم عليه مجموعة فيفسدون همته. كل ما قال لهم أنا والله بإذن الله بصير الأول على الجامعة، قالوا إيش الأول على الجامعة مرة واحدة، ليش ما تصير الأول على العالم بعد يا فلان؟ وكلما صارت همته عالية أطفأوا. والله لا أنسى أعطيكم حادثة حدثت لي لما كنت في أول جامعة، يعني يقول عام بالهجري 1400 و 11 11 1408 يطلع كم بالميلادي؟ 88 ميلادي. يعني يمكن من اللي 88 ميلادي لسه من ولد يرفع يدك يا حليلكم. أبعطيك قصة قبل لا تجيبك أمك. يعني مرة أول أسبوع عندنا في الجامعة وزعوا علينا الكتب في كلية أصول الدين، فمعطينا كتب كبار. أنا متخرج من الثانوي، كتب صغار، كتاب الأحياء، فيزياء، كيمياء، كتب صغار وفيها ألوان ورسومات. فأنت الآن في الجامعة، جينا وعطونا حاشية الروض المربع، 7 مجلدات، المجلد 750 صفحة. أعطونا فتح القدير في التفسير للشوكاني، 6 مجلدات، المجلد يمكن 500 صفحة. يعني وأنا أبو 17 و18 سنة شايلها للدور الرابع، شايلها وأطلع مع أحس أني شيخ وأنا شايلها، لسه ما في لحية شنب شوي. فجئت وجلست وبدأت، كان جنبي واحد من الطلاب، القاعة كلنا يمكن حول 40 طالب 50 طالب. فبدأت أكتب اسمي على الكتب. أنا كنت لما تخرجت من الثانوي قدمت كلية الطب، ثم لما بدأت إجراءات القبول غيرت رأيي ورحت لكلية الشريعة. فكان البعض يقول لي كيف نبغاك تصير دكتور كيف؟ قلت بصير دكتور في الشريعة يا أخي. قال لا دكتور في الطب، دكتور نبغى نقول الدكتور. قلت يا أخي قول لي دكتور وأنا في الشريعة، يا لازم أصير في الطب الشاهد. فحاط في بالي إني تركت الدكتور هناك أبصير دكتور هنا. فأنا أبو 17 سنة ولسه متخرج قبل أمس من الثانوي، وأحط دال نقطة محمد العريف اسمي على الكتب، دال نقطة دال نقطة. جنبي واحد من الطلاب متعود على الغش من الثانوي، فقاعد يغش اسمي يشوف شو بيكتب العريفي وأكتب مثله، شافني قاعد أكتب اسمي فعرف إن شيء ما ينغش يعني. فمشاها لي الدال الأولى على المجلد الأول، المجلد الثاني مشى. لما كسر دال دال قال لي إيش معناها يعني دال؟ إيش معنى دال؟ دال يعني دكتور. كان المنتظر به أن يقول لي ما شاء الله والله تعجبني همتك العالية وإن شاء الله بإذن الله أشوفك دكتور. المفروض يقول لي هالكلام، قال لي هذه أول التهزئة. شوف إذا بغى واحد يهزئك دائم في مقدمة، ما في واحد يهزئ من غير مقدمة، دائم واحد قبل لا يهزئ يحط مقدمة ضحكة ولا غمزة ولا شيء. فقال أنت وجهك وجه دكتور. قلت والله يا أخي ما أدري، إن شاء الله يصير وجه وجه دكتور يعني، أنتوا شو رأيكم وجه وجه دكتور؟ قلت والله يا أخي إن شاء الله. فقال لي على عموم اسمع. قلت نعم. قال دال ليس شرطا، جابها بالعامية يعني، مو شرط انها تكون اختصار كلمة دكتور، ممكن دجاجة، دبشة، الدبشة، كل انسان الخبل يعني. حنا اذا صار واحد كذا خبل يعني ايش تسمونه عندكم عاد دبروني، ايه سميه دلخ نسميه كذا احنا عندنا عاد ما ادري ايش. المهم انسان كذا اللي ما هو بعاقل يسمونه دبشة. زين. فقال لي ترى مو شرط، ممكن دجاجة ممكن دبشة. فصراحة قتلني. كيف والله ان شاء الله اسأل الله ان يخيب رأيك وظنك ان شاء الله، ظننتم ظن السوء، دبشة عاد دجاجة يا اخي حقل يعني. ف سبحان الله وشدت حيلي حتى وفق الله عز وجل. الآن هذا الرجل لما تخرج أولاده من الثانوي اتصل بي، هلا يا دكتور محمد. قلت الحين صرت دكتور، يا مرحب حياك الله يا فلان، بالله يا أبغاك تتوسط لي الولد يقبل عندكم في الجامعة، ما عليه معدله ما هو بجيد ونبغى توسط كلم زملائك يقبلونه. فكنت أذكر سبحان الله لما كان يقول لي دجاجة ودبشة والحين يقول لك توسط لولدي. ولذلك الصحبة التي تحيط بك احرص انها تكون صحبة تعينك على الهمة العالية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام اوصاه ربه ان يصاحب الاخيار، فما بالك بغيره. الصحبة اللي تعينك وترفع من همتك هي الصحبة التي تمسك بها حتى ترتفع معها. معي بعض النقاط أذكرها على عجل مما يجعل الهمة يعني مظاهر دنو الهمة: التكاسل عن العبادات، التهرب من المسؤولية. يقول خلاص نحطك أنت المسؤول عليه، لا لا فكني ما أبغى أصير مسؤول يا أخي. طيب خلاص يا فلان ترى أنت اللي بتحضر، لا لا فكني ما أبغى أحضر شيء. ترى أنت اللي همته دنية، هذا مشكلة، وهذا مشكلة منتشر. مرة دخلت على طلابي في الجامعة أشرح لهم مادة الحديث، فكان عندنا حديث الدين والنصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ورسوله إلى آخر الحديث. فقلت لهم يا شباب أعطوني آداب النصيحة. الشعبة فيها يمكن 45 طالب، ما حد رفع يده. فقلت طيب أعطوني أي شيء عن النصيحة، حديث عن النصيحة، آية عن النصيحة، طرفة عن النصيحة، شعر عن النصيحة، قصة عن أي شيء يتعلق بالنصيحة، أنتم أنطقوا بس تكلموا. ولا واحد رفع يده. سؤال سهل يعني. فطلعت كشف الدرجات وأخذت القلم، قلت شوفوا أنا بأذكر أسماءكم واحد واحد، اللي ما يعطيني نقطة تتعلق بالنصيحة أنا لسه ما اختبرتكم ولا اختبار، أبى أحط له ناقص 5 من الآن. يا خالد نعم يا دكتور. ها قال أن تكون النصيحة في السر. قلت حلو، ليش ما قلت يا ابني هالكلام قبل شوي؟ قال يعني أقعد أرفع يدي وتفضل وأجاوب بعدين تقول أحسنت، إيه شغلة طويلة، ما عنده استعداد أن يتحرك. فقلت أحمد دكتور. نعم. قال أني اختصر في النصيحة. ما هو كلام حلو يا ولدي، ما احتجت أنك تفكر، ليش ما جاوبت؟ تخيل 38 طالب كل واحد جاب نقطة يمكن نصفها جديد علي، أنا ماني محضر للدرس أو قريبا منها. لما بقى 4-5 بدأوا يقولون يا دكتور والله خلصت، قالوا كل شيء، احنا قاعدين نفكر، ما هو قادر يطلع. فالبعد عن المسؤولية دائما هذا من صفات دنو الهمة. البطل هو اللي إذا قالوا من يصنع كذا قال أنا، من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا، أنا رجال. لكن الشخص اللي داني الهمة هو اللي لا يريد، يعني يريد أن يعيش في الظل دائما. منها أيضا الإغراق في المظهرية الجوفاء، تلقى بس حريص يصلح الشعر ويضبط القميص والبنطلون ويلمع الجزمة، هذا اللي هو شاطر فيه. تبغى يصير الأول في القاعة؟ لا. تبغى جزمة نظيفة عندك فلان وقميص نظيف عندك فلان وقميص مكوي عندك فلان، لكن ما عندك استعداد أن يصير من الأوائل. منها الاشتغال بما لا يعني، هذا من مظاهر دنو الهمة، يشتغل بما لا يعني، أشياء غير مهمة يشتغل بها. تلقى قاعد يلعب في البلاي ستيشن، يلعب في الانترنت، تلقى أحيانا يعني في الطائرة. أنا قبل كم يوم واحد طلع جواله، مفترض في جوالك يكون عندك كتب، يكون عندك كذا PDF تفتحها وتقرأ وقت فراغ، فالرجل طلع الجوال بتأكيد بيفتح يعني الواتس يقرأ اللي باقي عليه لسه ما قرأ، ولا في كتاب يمكن يقرأه، طلع وقبل يلعب كرة قدم. ساعة ونص حتى وصلنا. يا أخي يمضي عليك ساعة ونص من عمرك قاعد تلعب لحالك كرة قدم، مفترض أنك قرأت شيئا. لو تقرأ 5 أجزاء من القرآن ماذا تحصل من الأجر؟ منها كذلك الاشتغال بسفاسف الأمور، منها الاسترسال مع الأماني الكاذبة. يقول لا أنا حاس أني بيجيني ورث جيد وأني بصير من التجار، لا أنا حاس أني إن شاء الله. مثل يذكرون واحد عنده جرة عسل، بعدين جاء وعلق الجرة في سقف البيت، خايف عليها لا تكسر وكذا، وعلق في سقف البيت. يوم جاء ينام قاعد ينظر هالجرة، قال الله أنا لو أبيع هالجرة ب5 دراهم بعدين أروح السوق وأشتري جرتين صغار، بعدين أروح السوق الثاني وأبيع كل واحدة ب3 دراهم صارت 6، بعدين أشتري 3 من اللي أصغر شوي أبيع كل واحدة ب3 دراهم. وبدأ يفكر لحد ما صار عنده 1,000,000 درهم. بعدين قال بعدين أتزوج بنت فلان التاجر، بعد يومين يموت أبوها وأرث، بعد ما أتزوجها يعني يمكن إن شاء الله قبل لا تحمل ولا ولد 2-3 أسابيع تموت هي. وانا ارث لان عياله بيرثون معكم، ما يبغى عيال بالبدايه، خلينا واضحين، ابغى الفلوس كلها لي. بعدين كذا ويفكر ورايح بعيد. في هذه الاثناء اقبل ذباب يطير يطير يطير ووقع على الجره، يلحس شويه عسل، فاخذ العسل وقال ابعد، وضرب الجره وكسرت وطاح العسل عليه. لا حصل بنت التاجر ولا اللي حصل. ايه الاسترسال مع الاماني الكاذبه، يقول لك لا ترى اصلا في يجي بعثات ترى بالمجان حتى لو معدلك سيء، ترى لا تلعب على نفسك. منها التسويف والتاجيل، التحسر على الماضي والظروف، يبدا يقول لا انا اصلا ظروفي ما تساعدني، انا اصلا كذا وانا اصلا كذا، ما هو غيرك ظروفه اشد منك واستطاع ان ينجح. منها صحبة البطالين، الكسل والفتور، العشق، يصير همه بس يحب فلانة وفلانة أحلى منها، وراسلت هذه واتصلت بي، وراسلت هذه وردت علي، وبشر دبرت لك رقمها، وعلى هالكلام. وهذا حاله، هذا حاله، الناس وصلوا القمر وهو شغال في فلانة حلوة وفلانة شينة وفلانة مدري إيش. خليك رجال وترك هالخرابيط. منها الإعجاب بالنفس والرأي، تقول له أنت الآن يا أخي ليش ما تشد حيلك وتحضر دورات وتحضر كذا؟ قال لا بالحق وضعي حلو يا أخي، أنا ذكي ترى، ما أحتاج دورة. إيش دورة؟ التخطيط لحياتي، أنا مخطط حياتي. دورة إيش؟ إدارة الوقت، أنا أحسن مدير للوقت، ما تدري يا أخي عن قدراتي. دورة أهمية القراءة السريعة، حاتي أنا لو أبغى أقرأ قراءة سريعة والله المدرب هذا ما يصف جنبي. أنا إعجاب بالنفس، ما عنده استعداد يطور نفسه ابدا. منها التردد المذموم، دائما يتردد اذا بغى يتخذ قرارات. الذنوب والمعاصي ايضا، متابعه وسائل الاعلام الهابطه، يضيع وقته في الامور، يعني الى غيرها من الامور اللي ما ودي اطيل عليكم. اسباب ارتقاء الهمه، الصحبه الصالحه، وجود المربين، مجاهده النفس، اعتراف الشخص بتقصيره واستعداده للاصلاح، البعد عن الترف الزائد، التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب، الدعاء، تقوى الله، عدم احتقار النفس، إلى غير ذلك من الأمور التي ربما تقدم بعضها. أنا أكرر شكري لكم، أكرر شكري والله للأخوة، جزاهم الله خير في هالجامعة والإخوة في هالولاية، أسأل الله يجزيهم خير الجزاء، وشيخنا الشيخ عبد الحي جزاه الله خير، والدكتور ماهر، والإخوة جميعا في قناة طيبة أيضا، أسأل الله يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ هذا البلد الطيب من كل سوء. أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من كل سوء. اللهم احفظ السودان وأهله من كل سوء. اللهم ارزقنا جميعا عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا أسألك يا حي يا قيوم أن تصب على السودان وأهله أسأل خير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيكم خير ويحفظكم. أظن لي محاضرة بعد العشاء. لا أعلن يا شيخ، تفضل.